السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومناسبة الكلام أننا في اليوم 24 من شهر رمضان، ولم يبقى على الشهر الكريم إلا 6 أيام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله. تفكر في أهلك، احرص على هدايتهم، اجعلهم يشاركونك حتى تحري ليلة القدر. وأقول للمرأة إذا كانت هي أطوع من زوجها، أيقظيه يصلي، أعينيه على العبادة. قال الله جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. حين يمضي الإنسان إلى ربه لا يصل كما يصل ومعه أهله. حين يدخل الإنسان على ربه جل جلاله من باب من أبواب الطاعة ومعه أهله، ليس كمن يصل إلى الله جل جلاله بعد أن تكبد مشاق معاناة أن أهله يجرجرونه للمعاصي ويساقلونه عن الطاعات. أيقظ أهلك، اجعلهم معك في طاعة الله جل جلاله، اجعلهم يشاركونك عبادة الله جل جلاله.